قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طهلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. بعد هذا يأتي مالك رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ويقول هذا الراوي سمعت عمر بن الخطاب يتوضأ لما تحت الإزار أو لما تحت إزاره بالإضافة إلى عمر. هل الرواية سمعت عمر يتوضأ بالبناية للفاعل ويكون الفاعل هو ضمير يعود على عمر يتوضأ هو، أو مبني للمجهول سمعت عمر يتوضأ أن يقول يتوضأ لما تحت الإزار؟ أما حذف عدم وجود كلمة يقول ووجود الضمير تحت إزاره يدل على أنه سمع عمر فعلا يفعل هذا الشيء. وهل الغسل لما تحت الإزار له صوت يسمع؟ وما المراد بالغسل لما تحت الإزار؟ نعلم بأن القرآن الكريم علم الأمة الآداب في التعبير وفي الكناية، كما جاء قوله تعالى أي جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فالآن باشروهن. فهذه الألفاظ لطيفة تثني عن أشياء قد يستقبح الإنسان ذكرها في مجامع الناس، وهنا الكناية أو يغسل أو يتوضأ لما تحت إزاره يغسل يتوضأ بالماء. سمعت عمر يتوضأ بالماء تحت إزاره، فيكون المراد بهذا ما تحت الإزار هو موضع الوضوء الفنجان. فيقول هذا إن عمر كان يتوضأ أي يغسل تحت الإزار دون الاستجمار، أي هذا يثبت عن عمر أنه كان يستعمل الماء ولا ما كانش يستعملها؟ كان يستعمل الماء. يقول العلماء مالك ساق هذا الخبر خاصة عن عمر لأنه كان يقال بأن عمر لم يكن يستعمل الماء تحت الإزار. وقد جاء عن ابن مسعود لما سئل هل الرجل يستعمل الماء لما تحت الإزار قال إن ذلك للنساء، يعني كأنه يستبعد أن يكون الرجل يستعمل الماء. وقيل أيضا لابن المبارك أو غيره هل يستعمل الرجل الماء؟ قال إذا تظل يدي في نتن، لأنه يباشر النجوى بيده عند الغسل بالماء. ولكن جاءت النصوص بعد ذلك بأن هذه العملية على ثلاثة طبقات: الاكتفاء بالحجارة أو ما ينوب منابها، الرجل والمرأة في ذلك على السواء، وجاء الاكتفاء بالماء فقط، وجاء الجمع بينهما كما جاء في امتداح والثناء على أهل قباء لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يثني عليكم في طهوركم، فما هو هذا الطهور؟ قالوا يا رسول الله إنا نتبع الحجارة الماء. وبعض الروايات يقول إنا رأينا جيراننا من اليهود يتبعون الحجارة بالماء، وفي رواية عن ابن سلام قال إنا نجده في التوراة أن نتبع الحجارة الماء. إذن سواء اقتصر على الأحجار الثلاثة ما تقدم ونستجمر فليوتر، أو اقتصر بالماء، أو جمع بينهما، فالكل في ذلك جائز ويتفاوت درجات هذا. إذن مالك رحمه الله إنما ساق أثر عمر ليش؟ لا ليبين المشروعية فقط، ولكن ليدفع القول عن عمر بأنه كان ينهى أو كان لا يرى للرجل أن يستعمل الماء، ويقول ذلك خاص بالنساء كما كان يقول ابن مسعود أو غيره. والله تعالى أعلم.